من القاهرة. إن كنت ناوي تطوف أو حتى مرة تشوف سياحة جمال وأثار وروعة في المعمار، ما هتلقى غير عندنا وكل شيء موصوف. طوف وشوف. طوف وشوف. نهى الشاعر إيمان أطا. بكم طابت أوقاتكم، نطوف معكم في هذه الحلقة كريم يونس هندسة إذاعية وإيمان أطأط الإعداد والتقديم. أصدقائي المستمعين، معنا صديقة جزائرية هي الدكتورة هاجر بوفاتا، الفنانة التشكيلية الجزائرية. سوف نذهب معها في رحلة داخل الجزائر الشقيقة. نبدأ منين يا دكتورة هاجر؟ السلام عليكم، أهلا بكم وحصتكم الجميلة. أهلا بأهل مصر الشقيقة أنا وأحبابنا. يعني الجزائر يعني كبر، أقول مساحتها، تتنوع ثقافاتها، تتنوع أماكنها، تتنوع جماليتها، يتنوع خلق الله سبحانه وتعالى فيها من سهول، جبال، يعني بحر، حتى الساحل يعني جميل جدا. فنبتدئها مثلا من عاصمة الجزائر، هي يعني ولاية ساحلية يعني جميلة جدا، فيها ساحل يعني بحري ممتاز، خاصة اسمه سيدي فرج، يعني من أجمل المناظر والمناطق. بناء الجزائر قديم العتيق، هي مناطق عتيقة المعروفة بلا قصبة الجزائر، هي بناء عتيق جميل جدا. احنا نسميها فيها أروقة، تقول أروقة الجزائر نقول زنيقات، هي زنيقات ضيقة، أروقة ضيقة، يعني إذا دخلت فيها راح توهي، لازم لك يعني نقولوا شخص دليل إيه، لازم لك دليل يخرجك من هذه المنطقة لتشابهها وشي الجميل فيها أنه طريقة البناء هذه الأقواس كلها إسلامية، فيها بناء إسلامي، الأقواس يعني اللي تدل دائما عن المساجد، فيها كمان معروفة بنوعية الباب، باب الدار، باب الدار أجود وأقدم، فيها كذلك يعني فيها محلات للفضة والذهب والأشغال هذه التقليدية، حلي جزائري يعني خاص بالجزائر بحد ذاتها، خاص بالبربر، هي محلات يعني اجتمعت في أروقة، يعني شيء جميل جدا. ثاني أكبر حديقة في إفريقيا هي حديقة الحامة، نسميها بالضبط حديقة التجارب، جاردان دي سيبي الفرنسية، هي تحتوي على أكثر من 1000 نوع نباتي، واسع جدا وجميلة جدا، يعني هذه ما شاء الله. مقابلها مباشرة مقام شهيد، هو مقام الجزائر، يعني فيها يعني منحوتات للمجاهد الجزائري، يعني يحكي عن الثورة الجزائرية، من نحت جميل جدا بمقاسات يعني أكبر من القياس العادي. فيها متحف وطني فيه جميع الأسلحة الصحيحة اللي كانت من وقت المقاومة الجزائرية، من وقت 1830 بدء المقاومة الجزائرية اللي قادها الأمير عبد القادر الجزائري الصوفي، اللي أنا من أحفاده وجدي، يعني فيه يعني لبس الأمير عبد القادر، لبس جنوده وسلاحه وسلاح الجزائري، وقصص يعني بالتفصيل عن يعني وش عمل الاستعمار الفرنسي من تعذيب ويعني وقتل وإرهاب للشعب الوطني، هذا للشعب الجزائري، كله موجود في هذا المتحف. إلى يعني أما أماكن أخرى مثلا من أماكن جدا يعني جميلة جدا في الجزائر العاصمة يعني متنوعة. هذا الأساسي ذكرته لك. نقدر نروح مثلا لغرب الجزائر, أقصى غرب الجزائر اللي هو وهران. هذه بلدك. وهران هي عاصمة غرب الجزائر, يعني واسعة جدا, تبدأ من ساحل أقصى غرب الجزائر حتى بداية الصحراء. أثناء الاستعمار صارت تقسيمات, أحدث الاستعمار تقسيمات بهذه منطقة وهران, صارت مقاطعة وهران وحدها اللي هي العاصمة الغرب, وبعض المقاطعات جنبها مثل سيدي بالعباس, عين تيمور شنت, معسكر سعيدة, هذه كلها كانت قديمة تسمى وهران. فيها أماكن جدا جميلة, فيها عدة يعني أماكن بحرية سياحية جدا من أجمل المناطق هذه. فيها كذلك يعني البيوت على الجبل ولا في السهل ولا سفيلي؟ جبل مش جبل, فيها جبل معروف نسميه سانتا كروز, هذه يعني جبل تاريخي يعني حلو جدا. هذا فيها يعني هو منطقة أثرية حاليا. فيها أيضا قصر الباي, قصر الباي من أجمل القصور في الجزائر, وقصر يعني كمان منطقة أثرية يعني جميل جدا. فيه كذلك مكتبة كانت زمان في وقت الاستعمار كانت كنيسة, فصارت يعني من أكبر المكاتب الوطنية يعني في الجزائر, جميلة جدا يعني. حافظنا على شكل الكنيسة الداخل, يعني أنه فكرة الكنائس من أجمل يعني البناء الحضاري يعني والقديم, فحافظنا على حافظوا على نفس البناء. كذلك فيها عدة يعني فيها متحف يعني جميل جدا ومن أكبر المتاحف الجزائرية. متحف إيه؟ هو متحف خاص بالحيوانات, خاص بأي شيء يعني نادر لكن جميل جدا. بعدها نقدر نروح لمدينة تلمسان, هذه المدينة العتيقة كذلك فيها قصور, فيها قصور من يعني من أجمل القصور في الجزائر. فيها كمان المنصورة, هي مباني يعني المنصورة ماذا تعني؟ المنصورة هي مباني أثرية جميلة جدا يعني, وشكلها إسلامي 100%, يعني وحاولت الجزائر دائما يعني لقدمها, حول الجزائر دائما تعمل ترميم كل يعني مرة يعمل ترميم. في يعني من سنوات كانت تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, يعني اهتموا بمدينة تلمسان, اهتموا بالبناء العتيق, اهتموا بالقصور اللي كانت من وقت الدي حسين وقبل يعني. كمان عندها مغارة من أكبر المغارات اسمها مغارة لالا ستي, من يعني أكبر المغارات بالعالم. مغارة كانت زمان يقولوا أنه يعني في القصص في التاريخ يعني موثق يعني يقولوا أنها هذه المغارة كان الجزائريين يقدروا عن طريقها يدخلوا للمغرب لمروك يعني, لكن علقت يعني بعد ما صار الحدود بين الجزائر ولا كان من أجمل المناطق يعني. لكن ممكن زيارتها؟ أكيد تدخلي الداخل, مهتمة بها الدولة تدخلي يعني, وكبيرة جدا حتى تتعبي وتطلعي, وجنبها منطقة سياحية يعني قعدات وما شاء الله. مثلا لأقصى شرق الجزائر اللي هي مدينة عنابة, من أجمل من الغرب للشرق, من الشرق فيها يعني مناطق أثرية جميلة جدا من وقت الرومان, من وقت يعني الدي حسين يعني ما شاء الله فيها. فكمان نروح مثلا لجيجل, جيجل منطقة سياحية يعني في الجزائر, من أجمل الشواطئ مدينة جيجل, أجمل الشواطئ جيجل منطقة ساحلية. كما نروح لمنطقة القبائل, منطقة القبائل اللي نقولوا إحنا البربر, هم عندهم اللغة خاصة هي الأمازيغية, ليهم ثقافتهم يعني شوية مثل العرب والجزائر, لكن يعني ليهم معروفين بلبس خاص زي خاص, معروفين بعلم, علمهم الخاص يعني يرفعوا العلم الجزائري لكن علمهم خاص بهم يعني ثقافتهم. هم عندهم لهجتين, الأمازيغية مش لهجة واحدة, هم يعني هم صح أمازيغ لكن في لهجتين, طريقة الكتابة كمان تختلف لهم كتابتين. كذلك يعني فيها عندهم زيادة على اللبس الخاص زي الخاص اللي بيهم اسمها الفوطة, على جنب المرأة تضع من فوق, وعندهم كذلك يعني الحلي, هم يستعملوا فقط الفضة مش الذهب مش الباقي يعني المناطق الجزائرية مثلا حولي المرأة دائما فضة ما يستعملوا الذهب ثقافة. لكن اللبس شكله إيه؟ روب طويل روب طويل يكون دائما أبيض فوقه إحنا نسميها الفوطة هاي الفوطة تلف على خصر المرأة تحزم جنبها هذه مخططة بألوان رايحة للمتكونة من تدرجات اللون الأحمر يعني من الأصفر حتى برتقالي حتى الأحمر هذه ألوانها وشدت رأس ربطة رأس من فوق والحولي الخاص بهم هو اللي يزين هذا اللبس خاصة حولي كبير الحجم كبير الحجم حولي في الرأس فوق الجبين حولي في الأيدي حولي في القدم أسفل القدم نسميه الخلخال من أجمل الحولي في الجزائر وثقيل جدا وكمان غالي يعني. خاص بهذه المنطقة فقط ولا كل الجزائر بالأمازيغ هذه ثقافة الأمازيغ يعني الأمازيغ منتشر حوالي 5 أو 6 ولايات بالخير تتعمر لي بقلوب ما تعرف شو هات ايش اللي راح يا نحبات بين البارح وغدوة تتحقق لنا الأحلام نروح مثلا لمنطقة الشوية الشوية كمان هم فئة عنها لهم لهجة خاصة اسمها الشوية هي مش عربية يعني لها لهجة خاصة وكتابة خاصة لهم زي كمان تقليدي وحده هو بالأبيض وفيها طراز نوع من الطراز خاص بهم يعني دايما علامات تطرز على هذا اللبس من أروع الألبسة يعني ثقافتهم جدا يعني جميلة جدا موجودين فين في الجزائر؟ هم في شرق الجزائر شرق الجزائر متواجدين في شرق الجزائر كذلك روح مثلا لأقصى شرق الصحراء صحراء الجزائر من أجمل يعني الصحاري في العالم لأنه يعني الصحراء مش قاحلة متوفرة على كل شيء متوفرة على الأخضر متوفرة على الجبال متوفرة على السهول متوفرة على الرمل متوفرة على أجمل شروق على أجمل غروب متوفرة على الماء يعني من على الواحات يعني من أجمل المناظر الطبيعية رح تشوفيها في صحراء الجزائر فيها فئة تسمى بالتوارك هذا التوارك شعب ليهم لهجتهم خاصة ليهم لبسهم خاص ليهم لون بشرتهم أسمر مو مثل بقية المناطق السمراء في الجزائر مثلا ما أقول أدرار هي منطقة صحراوية سمر في وجوههم لكن التوارق ليهم شكل مثل الرجل إحنا نسميهم الرجل الأزرق والله حتى في لونه تشوفي لما تشوفي هو أسود لكن فيه لون أزرق أزرق في وجهه أسود بزرق أسود مزرق وعيونهم دائما عسلية أو أخضر أو رمادي جمال فعلا يعني نسوتهم من أجمل نساء في الجزائر كلهم يعني ليهم قامة يا حاضر قولي نسأل كيف الغيام عن الدنيا كيف الحمام ولا يتكل كيف الغلام ولا ضحية الفنانة الجزائرية دكتورة هاجر بوفتة هل لكل قبيلة من القبائل اللي حضرتك قلت لنا عليها عادات وتقاليد مختلفة ولا كلهم بيجمعهم عادات وتقاليد الجزائر؟ لا كل واحد عنده عادات وتقاليده سواء في المعيشة سواء في الزواج سواء في اللبس سواء في الحديث سواء في الفولكلور سواء في الدراسة كل واحد عنده يعني ثقافته رغم ان كلهم تحت علم الجزائر رغم انه تحت علم الجزائر لكن مرات ما تلقي حتى شيء مشترك بين يعني حتى اللغة تتغير هذا السبب يرجع لاتساع يعني لاتساع مساحة الجزائر تحسي أنه أنت رحت لدولة أخرى هي الجزائر هي نفس الجزائر كأنك رحت لدولة أخرى دكتورة هاجر بوفتة هتودينا في مكان تاني إذا إن شاء الله يعني حضرتونا إن شاء الله عزلكم على غرب الجزائر على مدينة معسكر اللي هي أنا أصولي هي بلد الأمير عبد القادر الجزائري الإنسان الصوفي المقاوم أثناء الثورة الجزائرية المدينة العتيقة التاريخية هي جدا يعني مدينة عتيقة فيها كلها يعني نقول الزمالة هذه الزمالة يعني مكان تواجد الأمير عبد القادر وجنودها وش قصص من تاريخ الجزائر من إسلام الجزائر من كتب يعني في التاريخ جدا مناطق تعظم شخصية هذا الرجل الإنسان الصوفي. فيعني جدا جدا نتمنى تزوروها إن شاء الله. هتقدمينا إيه بقى؟ مشروب وطعام؟ أنا عاوزة ثلبية. أنا أقدم يعني الحلويات الجزائرية يعني مش حلويات بيت لاني يعني مختصة قلب اللوز. إيه قلب اللوز معروف عنه. يعني أقول لك لتعدد مناطق الجزائر واختلاف ثقافاتها كل منطقة مختصة بنوع من الطعام غير منتهي. يعني أنا لو تجي عندي تقولي لي اعملي لي طبق جزائري كل الأطباق أنا نعرف يعني مثلا نعملهم. ما أقدر أقول لك أعمل لك بس منطقة طبق مثلا منطقتي هو طبق الجزائري لا، لأن التوارد عندهم طبق وسعر الجزائر عندهم طبق والشاوي عندهم طبق والأمزر عندهم. لكن كمنطقتي أحكي يعني على الجميع بيشتركوا في الكسكسي تقريبا. إحنا نسميه بالجزائر الطعام. المغرب مروك يقولوا له كسكس، لكن احنا بالجزائر نقولوا له البربوشه، في الشرق يقولوا البربوشه او في غرب الجزائر نقولوا طعام يعني بهذه الطبخه مش الاكل كله. معروف عنها طبق اخر اسمه الرقاق، هذا يعني جميل جدا، هي اكله شعبيه جميله جدا. عباره عن معجنات رفيعه جدا تنحط يعني على طبق ويعمل لها مرق باللحم او بالدجاج وخضر، يعني من اجمل واطيب كمان مختصة بالحريرة. الحريرة هذه مرقة مختصة بها الجزائر جدا يعني بس هي فيها عبارة عن مرق لكن فيها أكثر شيء توابل، يعني شوية لازم الواحد يكون متحملها توابل حارة جدا. كمان عندنا طبق زيتون هذا معروف خاصة بالجزائر حد ذاتها، اللي هو زيتون كمرق، نوع زيتون خاص يطبخ مرق بالدجاج المحمر أو باللحم، هذا طبق جدا زين. وكمان عندنا طبق اسمه البرقوق، هو هذه الفاكهة تطبخ باللحم ورغم أنها حلوة يعني هي مثل التمر لما تطبخيها مرق، يعني لما أقول لك مرق أنت ما تتوقعي كيف مثلا مثل التمر حلوة تطبخ فيه مرق ومع اللحم ومع المكسرات، لذلك يعني هذا طبق معروف جدا. وفي عدة أطباق يعني الحلويات عندنا التقليدية وعندنا الحديثة. التقليدية هي الأحسن، عندنا النوع من البسبوسة معروف، نوع من المسكوتش معروف، نوع يعني عندنا حلويات كثير طيبة جدا جدا، منها البقلاوة هذه المعروفة جدا باللوز والعسل يعني جميلة جدا. والحديثة يعني تقريبا هذا كل العالم يعرفها، صارت يعني هذه دخيلة احنا نقوله الحديثة دايما دخيلة عن ثقافة الجزائر لكن اشتهرت هي كمان. المشروبات في الجزائر يعني من أرقى المشروب في الجزائر نسميه اللقني، وهو شراب النخل. بمعنى النخلة يخرج منها شراب ماء مثل الماء شفاف لكن حلو طعمه، طعم مثلا لما تطبخ شوية تمر في الماء لكن طعمه ذكي جدا. هو من أي جزء من النخلة؟ من لب النخلة، لكن هو غالي وثمين جدا وصحي جدا ومفيد. بعدها عنا كباقي يعني الدول العصائر يعني العصير الطازج مثل ما احنا نقوله، عصير من أجود العصير عنا هو عصير البرتقال، يعني الجزائر غنية جدا في كل الجزائر بالبرتقال أجمل شيء. سواحل الجزائر أكيد بيختلف من منطقة الأخرى. المنطقة بتاع حضرتك اللي هنزورها نزورها إمتى؟ الوقت المفضل للزيارة؟ هو دائما غرب الجزائر اللي هو وهران هي منطقة باردة عموما، يعني الشتاء بارد جدا، الصيف أقصى درجة عنده يمكن 36، يعني مقبول، يعني ما مش منطقة حارة. الشرق الجزائر حار صيفا بارد شتاء، صحراء الجزائر أجمل ما فيها أنها حارة جدا بالنهار باردة جدا بالليل طول السنة. بعد المغرب يتقلب يعني حال الجزائر، تصير يعني صحراء الجزائر من أبرد المناطق، يعني أكثر ما تشوف الحر في النهار هذا اللي يميز صحراء الجزائر. لو حبينا نحضر عرس داخل الجزائر، أنا أحكي لك عن العرس التقليدي لأن العرس الحديث صار صالات، لكن التقليدي هو الأهم. أنا أحكي لك على غرب الجزائر عموما، من منطقة تلمسان حتى الوهران، من منطقة تلمسان الوهران حتى المعسكر سيدي بالعباس، هذه كلها كان يعني وهران قديما. أجمل ما فيها هو أن وقت العرس يتكون من يومين، من أول حنة المرأة، حنة المرأة تكون يعني بشكل تقليدي جدا وجميل جدا، يعني كل النساء تلبس الزي التقليدي مثل ما تلبس العروسة، يعني مو بالزي الحديث. زي العروسة بيبقى له لون معين ولا؟ العروسة لها لبس خاص، لبس ثمين خاص، لكن يساندها لبس يشبه لازم يلتبس يوم الحنة، يعني يوم الحنة ما تجي يعني اللي تحضر الحنة العروسة تلبس لبس مودرن، لابس تلبس هذا اللبس التقليدي احنا نسميه القفطان والكراكو، هو مثل القطيفة نسميها، هذا أكثر شيء تلبسه في الجزائر. يعني يكون ليه يعني ربط حنة خاص للعروسة بطريقة تقليدية، فيه يعني أمور تقليدية حلوة تنعمل، وينعمل فيه خاتم العروسة، يعني أهل العريس هم اللي يجيبوا هذه الخاتم وبعض الألبسة والهدايا للعروسة، عملوا لها هم الخاتم بنفسه مش العريس، يلبسوا الخاتم يعني أم العريس أو هذا الشيء. العريس ما يحضر بهذا الشيء، بعدين يأخذوا له هو شوية حنة من عند العروسة للبيت، وتعمل له يعني والدته وأهله هو حنته بالليل مو مع العروسة، يجيبوه كمان في الخيل. أجمل ما في أنه يلبسوه الزي التقليدي اللي هو العباية والبرنوس الجزائري وفوق الحصان أبيض، يجيبوه ويلبسوه يعملوا للحنة. اليوم الثاني إن شاء الله يعني وقت العرس المرأة ما تعمل هي العرس عندها، للرجل هو اللي يعمل العرس، المرأة يعني ما تعمل، لما يجوا يخطب المرأة من بيت ولدها يأخذوها بفولكلور جزائري عنا معروف جدا اسمه قرقابو، هي فرق فولكلورية جميلة جدا، يأخذوها على بيت العريس. العريس يجي لبيت أهله يكون في مكان آخر عند أصحابه، ما يكون في البيت، هذه هي العادة، ما يكون موجود إلا العريس. العريس يجيبوه فوق الحصان، يعني العروس بتصل إلى بيت العريس وهو مش موجود، وبعدين هو يجي من عند أصدقائه بالحصان الأبيض، يعني عشان هو يجيبوه مثل ما جابوا العروسة بطريقة يعني تقليدية وزفة وهذه الأمور، يعني العريس ما يخل ما يفوته فوتة الكرم، يعني حتى هو يقيموه ويجيبوه يعني ويكون له صدى حس أنه جاي. بعدين يعني لبس خاص بالعروسة، إحنا العروسة ليها لبس ثمين، ويعني أقول لك الصراحة بالغرب الجزائر إحنا المعروف العروسة أنها تعمل ذهب كثير، هي تشتري ذهب، كذلك العريس يشتري لها ذهب قيمة كبيرة عن باقي المناطق في الجزائر، يعني هي تشتري نفسها وهو يشتري أيضا، هي تشتري نفسها وهي تشتري، يعني ومن بيشتري الثوب هذيك الثوب ثمين، المرأة هي اللي تتكفل بثوبها مش الرجل، الرجل يتكفل بالعرس لكن المرأة تتكفل بثوبها، على غير دول أخرى المرأة لا تتكفل بفرش البيت وهذه الأمور، الزوج عليه البيت وأموره كله، المرأة فقط ذهبها وملابسها عليها، لكن باقي الأشياء على الزوج. لهذا يعني الزواج في غرب الجزائر يعني يتطلب وأيضا في مهور أم لا؟ أكيد أكيد في عنا مهر نسميه الخاتم، يعني مبلغ مع الخاتم في البداية للخطوبة يمنح للزوجة، مبلغ متعارف عليه ولا على حسب قدرة الزوج؟ متعارف عليه، متعارف كل سنة يعني يزيد. كل سنة يزيد هذا المبلغ يعني متعارف عليه. يعني ما يقول أهل المرأة للرجل كم معروف هذا خاتم كمان قيمتها معروفة. كمان في كل السيدات وكل البنات بتأخذ نفس القيمة ونفس الخاتم نفس القيمة. اللي يحب يزيد قيمة أكثر لكن قيمة أقل أو بعض الأحيان يكون قيمة أقل إذا كانوا يتعارفوا ويعرفوا أن وضع الرجل يعني شوية وضعه مزموم مو متيسر نجموا يخفضوا بشوية هذا الأمر. يمكن المشهور أنه يأخذوا بالمشهور بالمعروف. كمان في مهر مهر وهدايا مهر يكون شوية كبير لحتى يساعد المرأة في شراء الثوب الجزائري في حدود كام تقريبا؟ $500 فيها أكثر يعني $500 هو المليح الوسط ثوب غالي يعني أي الوسط ثوب غالي جدا ثوب العروس. إحنا تعمل حوالي 8 أو 9 ثوب وذهب ذهب ذهب كمان غالي جدا في الجزائر. لازم المرأة يعني تضع ذهب له قيمة مش يعني رفيع يعني تتعدى 100 جرام مثلا تتعدى هذا يعني أحكي لك على معظم النساء وعاداتهم في غرب الجزائر. لكن في فرق لا يوجد مساعدة من الأهل سواء كان أهل العريس أو أهل العروس إذا كانوا يتعارفوا إذا كانوا متعارفين ويقدروا ظروف بعضهم بعض هذا المتعارف عليه. في نهاية لقائنا الفنانة التشكيلية الجزائرية الدكتورة هاجر بوفاتا شكرا لحضرتك. الله يحفظك وشكرا لك ونتمنى إن شاء الله تزور الجزائر وتستمتع بجمالها وعندي إن شاء الله في بيتي. شكرا شكرا لحضرتك. كما أسعدني طوافي معكم هذه الليلة إيمان أطط وزميلي كريم يونس من الهندسة الإذاعية. وشوف